ترى ماذا ستغني أم كلثوم؟ لقد عودتنا وعودت نفسها ألا تغني إلا إذا أحست، إذا أحست أن الأغنية التي تريد أن تغنيها، إلا إذا أحست بحاجتها إلى ترديد هذه الأغنية. لقد عودتنا أم كلثوم ألا تحدد من قبل لنفسها الأغنيات التي سترددها في سهرة ما. لقد قالت أم كلثوم إنها ستغني أغنية عودت عيني على رؤياك. وأحسب أيها السادة أنها ستفي بوعدها للمعجبين بفنها الرفيع الذين طلبوا منها هذه الأغنية منذ لحظات. بعد لحظات قصيرة جدا سيفتح الستار أيها السادة، وستبدأ أم كلثوم غناءها في هذا الحفل الكبير. سلطت الأضواء الكشافة على المسرح الذي كما قال زميلي علق في منتصفه الأعلى شعار الجمهورية. حفلنا هذا واحد من سلسلة حفلات تعم جمهوريتنا في هذا العيد الكبير في إقليمها الشمالي وإقليمها الجنوبي. وهذا الحفل ستحييه كوكب الشرق أم كلثوم بالأغنية التي أحسب أنها سترددها الآن، أغنية عودت عيني على رؤياك. Thank you. من غير رؤياك ان مر يوم من

واسهر على ضي معاك. Oh. خيال انت اللي شايف. تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحبك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحبك ويفيض عليا نور حبك أقول مفيش بالحب عتاب ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك كل الناس أحبك. ويفيض عليا ومع هذا التصفيق وهذه الصيحات، صيحات الاستحسان من الآلاف المحتشدة في حديقة نادي ضباط القوات المسلحة، تنتهي هذه الفقرة من حفلنا الساهر. أيها السادة والمواطنون، هذا الحفل الذي أقيم احتفالا بالعيد السابع للثورة المجيدة، ثورة 23 يوليو. الآن وقف السيد الرئيس والسادة الوزراء واتجهوا إلى المبنى الرئيسي للنادي، حيث سيقضي الرئيس وصحبه بعض الوقت للراحة، ثم يعود مرة ثانية إلى الحديقة ونعود معهم إلى أم كلثوم. حتى ذلك الحين ستستمعون إلى نشرة الأخبار من دار الإذاعة. إلى أن نلتقي، أتمنى لكم أيها السادة وقتا طيباً.